صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، ففي ظل هذا الإجرام من هذا الطاغية عدو المسلمين والإسلام، طاغية الشام بشار الأسد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكه الذي لا هو ببشار ولا هو بأسد. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. ها هم اليهود بقربه بحدو حجرة، وهو لا يحرك في اتجاههم ساكنا، فقط يوجه هذه السهام ويوجه رميه وصواريخه وقنابله على المسلمين، على المستضعفين، على الرجال والشيوخ والنساء والأطفال. في مواجهة هذا الظلم وهذا الإجرام يحتاج المسلم، يحتاج الإنسان إلى أن يتحلى بالصبر، يتحلى بالصبر الجميل. والإنسان لا يتمثل بالشيء ولا يقوم بالشيء ولا يعمل بالشيء إلا إذا عرف منزلة هذا الشيء، إما من ناحية العقل وإما من ناحية النقل. وقد أجمع العقلاء جميعا بأن الصبر من الأمور المحمودة الحسنة السامية الفاضلة، كما أيضا أجمع أهل النقل على حسن هذا الخلق النبيل العالي. وقد جاء في ذلك النصوص الكثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الصبر وفي الحث على الصبر والتزام الصبر. الله جل في علاه بين وحدد الأجور التي جعلها على كثير من العبادات، وهي محددة مقيدة. أما لما أراد أن يبين منزلة ما نحن بصدد الكلام عنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأجر أو أجر الأجر، الأجر المتوفر أو المترتب على الصبر عظيم جدا. لذلك لم يحدده جل في علاه ولم يبين قدره، بل جعله بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. الله جل في علاه يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله بشر هؤلاء الناس الذين يتحلون بالصبر والمصابرة. والبشرى إخوتي في الله من العظيم عظيمة ولا شك. لا تقل ما هي البشرى، ولكن يكفي أن تعلم أنها من العظيم، فأبشر بأنها عظيمة ولا شك. كذلك بين الله جل في علاه فقال: إن الله مع الصابرين. فبين الله جل في علاه أن الله ومعيته سبحانه وتعالى للصابرين. فأبشر إن كنت منهم بأن الله معك بتأييده وتوفيقه وتسديده وكلائه وحفظه جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى له معيتان، معية عامة وهي مع جميع الناس، المؤمن والفاجر، البر والكافر، معهم بماذا؟ بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، كما قال جل في علاه: إني معكما أسمع وأرى. وأما المعية الخاصة فهي لا تكون إلا للمؤمنين، لا تكون إلا للصالحين، لا تكون إلا للصابرين، إن الله مع الصابرين. فحري بالمسلم إذا علم ذلك أن يتحلى بهذا الخلق النبيل. وهذا الخلق هو أمر مكتسب، نعم، وفطري، فطر الله سبحانه وتعالى عليه بعض الناس، وليس فقط، بل هو أيضا مكتسب. يستطيع المسلم أن يكتسب هذا الخلق النبيل، كيف ذلك؟ بالدب عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وليس فقط، وصابروا، أي تدرب نفسك على هذا الخلق، الصبر والمصابرة. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وإن لم يكن قد رزق هذا الخلق جبلة، ولكن هو يتصبر فيصبره الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. فهذا عطاء جزيل من الله الجليل جل في علاه. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في حديث أبي يحيى صهيب الرومي، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فليس ذلك إلا للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الابتلاء على الكفار وعلى المؤمنين الأبرار، جميعا يبتلون بالمصائب، بالزلازل، بالفيضانات، بالأعاصير، بموت وفقد الأحبة، إلى غير ذلك، بالحروب، الكل يبتلى. ولكن الفرق ماذا؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ماذا؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا هو الفرق، أن المؤمن يرجو ما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين من النعيم المقيم في جناته بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك تعجب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم: والصبر ضياء. فالصبر به أو هو يضيء لك الطريق، والإنسان إما أن يصبر على هذه الابتلاءات فيكون له الأجر والنور والضياء، وإما أن يسلو كما تسلو البهائم. هو بين أمرين لا ثالث لهما. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، وفي رواية على صبي لها، فقال: اتق الله واصبري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، فلم ترزأ بمصيبته. ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، لو علمت به لما كان لها وهي مؤمنة أن تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت بذلك، أن الذي أمرك بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسرعت إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فلم أجد على بابه البوابين، فاعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قالت ومما تفوهت به وقت نزول المصيبة. هي فقدت ابنها، فقدت حبيبها، فبكت وقالت ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت المصيبة، فاعتذرت بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا يتميز أهل الصبر من أهل الجزع والخوف، والذين لا يراقبون الله في أقوالهم وأفعالهم وقت الغضب، فيتضجرون وينكرون على الله سبحانه وتعالى ما قدره عليهم. لما صنعت بنا ذلك؟ وماذا فعلنا نحن حتى تنزل بنا هذه العقوبات وهذه الابتلاءات والعياذ بالله، مما يقوله ضعاف الإيمان أو من لا إيمان لهم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين الذين يعرفون الله في الشدة كما يعرفونه في الرخاء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.